بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بإخواننا الذين قدموا لمشاركتنا في دروس هذه الإجازة، ونسأل الله تعالى لنا ولهم العلم النافع، وأن يكونوا داخلين في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحث الجميع على إخلاص النية والصبر والثبات، وأن يعلموا أن العلم لا ينال براحة الجسم، وإنما ينال بالتعب والعناء والسهر لنيله، كما قال ابن عبد القوي رحمه الله: ولا تسأمن العلم واسهر لنيله بلا ضجر تحمد سر السير في غد. وكما قيل: أعطي العلم كلك يأتيك بعضه، وأعطي العلم بعضك يفتك كله. فالعلم ليس بالأمر الهين، العلم يحتاج إلى مثابرة ومصابرة، والذي لا تدركه في أول مرة تدركه في ثاني مرة. وقد ذكروا أن بعض أئمة النحو سئم وتعب من طلب النحو وعجز عنه، فرأى نملة تحمل نواة تصعد بها، كلما صعدت سقطت، كلما صعدت سقطت، وفي النهاية ساعدها الله عز وجل فصعدت وتمكنت من مرادها. فقال: إذا كانت هذه النملة تسعى بهذا الجد والتعب لغذاء بدني، فكيف بالغذاء الروح؟ فاستمر في الطلب وكان من أئمة النحو، وليس هذا بغريب. فعلى كل حال أحث الجميع على إخلاص النية والصبر في طلب العلم والدأب فيه. ثانيا أحث طلبة العلم على أن لا يتشوفوا إلى الخلافات بين العلماء، لأن النفوس تحب الاطلاع، فتجد الرجل يحب أن يطلع مثلا على المغني، على الشرح المهذب، ليطلع على أقوال العلماء، ولكن هذا بالنسبة للطالب المبتدئ ضرر عظيم، لأنه يتشتت ذهنه ولا يكون له شيء يركز عليه، بل يركز أولا على الأشياء المختصرة التي ليس فيها أقوال ولا أخذ ورد. ثم إذا ترعرع في العلم ومشى شوطا بعيدا، فحينئذ يمكن أن يطلع على خلاف العلماء. وكذلك أيضا أوصيكم بأنكم إذا قعدتم عند عالم تدرسون عنده، أن تعتقدوا أنه عالم معلم، لا حاكم للأقوال أو حاكم للشروح فقط، معلم بمعنى أنه أسوة لكم تقتدون به في علمه وفي آرائه وفي أعماله الصالحة، حتى يكون لكم نبراسا تمشون عليه. أما الإنسان الذي يجلس عند العالم ليطلع على ما عنده من علم فقط، فلن يستفيد كثيرا، بل هو شيخك اقتدي به، خذ بأقواله، احترمها، لا تطلب غيره، كما كنا نفعل وكان غيرنا يفعلون، نعتقد أن شيخنا هو شيخنا، هو أسوتنا، هو قدوتنا، ولا نبغي بديلا بقوله، بل نأخذ به. وإذا قدر للإنسان أن يترعرع ويؤتى علما كثيرا، فإنه يجب عليه أن يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة، لأن شيخه غير معصوم. لكن في أول الطلب لا، اجعل شيخك قدوة لك في العلم والعمل والخلق حتى تتبع منه. أما أن تجلس على شيخ تنظر ما عنده فهذا غلط. كذلك أوصيكم إذا قرأتم على عدة مشايخ أن لا تدرسوا على كل شيخ ما درستموه على الآخر. فمثلا تدرسون على هذا في النحو، هو شيخ، لا تتعده إلى غيره. في التفسير هو شيخ، لا تطلبوا التفسير عند غيره. في الفقه هو شيخ، لا تطلبوا الفقه عند غيره، لأنكم إذا فعلتم ذلك ارتبكتم، والعلماء يختلفون في علمهم وفهمهم ومآخذهم للأحكام من أدلتها اختلافا كثيرا، فلا تشتت أذهان. والإنسان الحمد لله في سعة ما دام لم يصل إلى حد يتمكن به من أخذ الأحكام من أدلتها بنفسه، فإذا وصل إلى هذا فهو على كل حال واجب عليه أن يتبع ما جاء بالدليل، لكن لا تجعلوا لأنفسكم شيخين في فن واحد، فإنكم سوف تتعبون وسوف تذبذبون. ثم إذا جلستم عند واحد وقرر ما يقوله بالأدلة والتعليل، ثم عند آخر وقرر خلافه بما يرى أنه دليل وتعليل، حينئذ يتوقف الطالب من يتبع فتضيع عليه الأمور. هذه وصايا موجزة، وأرجو الله أن ينفع بها وأن يثيبنا جميعا على ما نبذله في مرضاته تبارك وتعالى. أما درس المغرب الآن فسيكون بإذن الله في هذه الرسالة الصغيرة حجما الكبيرة معنى، وهي مباركة كما وصفها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي المملكة في وقته، قال هذه عقيدة مباركة. وصدق رحمه الله، هي مباركة، كل أصول العقيدة في أسماء الله وصفاته والقرآن والسنة واليوم الآخر وغير ذلك موجودة فيها، يعني هي زبدة ما كتبه الأولون الذين سبقوا شيخ الإسلام رحمه الله، فهي كتاب مهم ينبغي لكل طالب علم أن يحفظه ويفهمه أيضا. قالون فيها الأخ عبد الرحمن بن إبراهيم، أنت القارئ، استعن بالله، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب وهذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولا حاجة من أن نذكر عن حياته شيئا لأنه غني عن ذلك رحمه الله، وقد ألف في حياته كتب ورسائل طويلة وقصيرة، فمن أحب فليرجع إليها في كتاب تراجم الإمام أحمد لابن رجب رحمه الله، وفي البداية والنهاية لابن كثير وغيرها وغيرهما من الكتب التي ألفت في مناقب هذا الشيخ رحمه الله وفضائله. والحقيقة أن الله أنقذ به الأمة من براثن أهل التشبيه وأهل التعظيم، وكتبه شاهدة بذلك، ولقد انتفع بها أمم لا يحصيهم إلا الله عز وجل. وكان شيخنا عبد الرحمن بن سيدة رحمه الله يحث الطلاب على اقتناء ومطالعة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكفى بذلك وصية من شيخنا رحمه الله. هذا الكتاب الصغير حجما الكبير معنا ألفه رحمه الله بسبب، وهو أن بعض قضاة واسط شكى إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما عليه أهل بلده من البدع، وطلب منه أن يكتب زبدة العقيدة، عقيدة السنة والجماعة، فكتبها رحمه الله. يقول رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد يعني تحمد الله عز وجل أن الله أرسل هذا الرسول، لأنه لولا أن الله أرسله لبقي الناس في ضلال وعمى، ولكن الله تعالى بمنه وكرمه أرسل هذا الرسول محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد وصف المحمود بالكمال والإفضال، وصف المحمود بالكمال والإفضال، فهو سبحانه وتعالى يحمد على كمال صفاته ويحمد على كمال إفضاله وإنعامه. قال الله تبارك وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذا الحمد على إيش؟ على الكمال أو على الإفضال؟ على الكمال. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، على الكمال. حمد الإنسان على طعامه وشرابه على الإفضال، فالله محمود على هذا وهذا. ولكن لا بد من إضافة قيد، وهو أن يكون ذلك ناشئا عن محبة وتعظيم، محبة الله عز وجل وتعظيم الله، لأن الوصف بالكمال أو الإفضال الخالي عن المحبة والتعظيم يسمى مدحا، ولذلك يوصف به من لا يحبه الحامد، لكن إذا كان محبة وتعظيما فهذا هو الحمد. وأما لفظ الجلالة الله فهي علم على الذات العلية، على الرب عز وجل، لا يسمى به غيره ولا يوصف به غيره. وأصله الإله، وحذفت الهمزة تخفيفا كما حذفت من خير وشر وناس، ومعنى المعبود حبا وتعظيما. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. ولهذا كانت شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشتملة على هذين الأمرين، علم وعمل. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق والعمل الصالح. ضد دين الحق دين الباطل. فما عليه الكفار من اليهود والنصارى والبوذيين وغيرهم دين باطل تجب البراءة منه. قال الله تعالى: لكم دينكم ولي دين. أما دين الإسلام فهو دين الحق. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال: ليظهره على الدين كله. يظهره يعني يعليه، يجعله عاليا على الدين كله، أي على كل الأديان. وهذا هو الواقع، فإن الأمة الإسلامية لما كانت متمسكة بهذا الدين حق التمسك كانت عالية على جميع الأمم، لا يقوم لها أحد. ولما تأخرت عن الدين تأخرت عن الأمم، وصارت كما تشاهدون اليوم أمة متبعثرة، أمة متناحرة، أمة ذليلة، أمة مخذولة أمام أعداء الإسلام، لأنها أضاعت دين الله فأضاعها الله عز وجل. قال: وكفى بالله شهيدا. يقول المعربون: إن الباء في قوله بالله زائدة إعرابا لتحسين اللفظ، أي وكفى الله شهيدا على إيش؟ على كل خلق، ومن ذلك أنه شهيد على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وشهادة الله تعالى على لرسوله بالحق نوعان: شهادة قولية كما في الآية لكن الله يشهد بما أنزل إليك، وشهادة فعلية، وذلك بنصره على أعدائه وظهوره عليهم. فإن الله تعالى لن ينصر أحدا على باطل نصرا مؤبدا مستقرا أبدا، لكن قد يدال أهل الباطل على أهل الحق لقصور أهل الحق أو لسبب ما. أما أن تكون الغاية والاستقرار لأهل الباطل فهذا مستحيل، لأن الله هو الحق المبين. إذن شهادة الله لرسوله قولية وفعلية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد إقرارا باللسان واعتقادا بالجنان. أن لا إله إلا الله أي لا ما لا إله حق إلا الله، يتعين هذا الإعراب وهذا التقدير، لا إله حق وعليه فلا نافث الجنس، وإله اسمها وخبرها محذوف، ولفظ الجلالة إلى الله بدل منه. ولا يصح أن تكون لفظ الجلالة هي خبر لا، لأن لا ليست تعمل في النكرات، إنما تعمل في إيش؟ في المعارف. نعم، لأن لا ليست تعمل في المعارف، لا ليست تعمل في المعارف، إنما تعمل في النكرات، كما قال ابن مالك رحمه الله: عمل إن نجعل للا في نكرة. طيب، إذن إعرابها لا نافي الجنس، واسمها إله، وخبرها محذوف، والتقدير حق، والله بدل منه. ما سوى الله من الآلهة فهي باطلة. ولكن هل نسميها آلهة؟ نعم، حسب عابديها آلهة. قال الله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر، أي لا تتعبد غير الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده تأييد توكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، إقرارا به وتوحيدا. إقرارا إما أن تكون مفعولا من أجله، يعني أني قلت هذا من أجل إقرار، أو تكون مصدرا لمحذوف، والتقدير أقر به إقرارا وهذا في القلب، وتوحيدا أي باللسان أوحده، وكذلك بالقلب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد إقرارا كمل باللسان واعتقادا بالجنان، أن محمدا هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه، عبده أي عبد الله. وهذه العبودية خاصة، بل هي أخص أنواع العبودية، لأن العبودية ثلاثة أقسام: عامة وخاصة وأخص. العبودية العامة كقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، والمراد بها العبودية الكونية، لأن كل أحد ذليل أمام قدر الله عز وجل، خاضع لقدر الله، لا يمكن أن يستنكف عنه أو يستكبر. هذه عامة. خاصة كقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وكقوله: وسلام على عباده الذين اصطفى، لأن الله اصطفى من الملائكة وغير الملائكة. الثالثة الأخص، وهي عبودية الرسل، فإن عبودية الرسل أخص أنواع العبادة، ولا أحد يباريهم ولا يماثلهم في العبادة. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف هو قائم بعبادة الله عز وجل، أتم القيام، ومع ذلك يقول: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ويقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. هكذا يقول، مع أنه أكمل العباد عبادة لله. كان يقوم حتى تتورم قدماه فيقال: يا رسول الله كيف وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فتكون عبادته شكرا لله عز وجل. إذن نرجع، عبده أي أنواع العبادة؟ أخص أنواع العبادة. ورسوله أي مرسله، فقد أرسله الله عز وجل إلى الإنس والجن، وهو آخر الأنبياء، لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لم يقل وخاتم المرسلين، لأنه لو قال خاتم المرسلين لادعى أحد النبوة من بعده، والنبوة دون مرتبة الرسالة، لكن قال خاتم النبيين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لما خلفه في أهله في غزوة تبوك، وقال: يا رسول الله تجعلني مع الصبيان والنساء، قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعده؟